صلوا على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله. فاز من اعتصم بحبلكم وامن من لجأ الى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. وثواكل بالناح تسعد مثلها رأيت ذا ثكل يكون سعيدا. حنت فلم تر مثلهن نوائحا، إذ ليس مثل فقيدهن فقيدا. يا وغدت أسيرة خدرها ابنة فاطم، لم تلق غير أسيرها مصفوية. تخفي الشجاجة لدين فإن غلب الأسى، ضعفت فأبدت شجوها المكموم. نادت فقطعت القلوب بشجوها، لكن من تضم البيان فريدا. إنسان عيني يا حسين أخي، يا وعيقد جماني يا المنضودة، ما لي دعوت فلا تجيب، ولم تكون عودتني من قبل ذاك صدودا. محنتي انشغلتك عني ام قليا، حاشاك انك ما برحت ودودا. يا انا لله وانا اليه راجعون، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذن، قل اذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. في هذه الآية الكريمة عرض لشريحة من المنافقين الذين عاصروا صدر الرسالة، وقد نبه القرآن الكريم مرارا على هذه الشريحة وذكر تفاصيل خصائصها وشؤونها والأدوار التي كانت تقوم بها. من جملة الأدوار التي كان يقوم بها المنافقون أنهم كانوا يستخدمون أسلوب الحرب النفسية، ضد الرسول صلى الله عليه وآله وضد المؤمنين من جهة أخرى. وكذلك يستخدمون أسلوب توهين مقام الرسول في نفوس الناس وتضعيف شخصيته في أفئدة المؤمنين به. وطبيعي هذان الأسلوبان خطيران للغاية بالنسبة إلى ضعاف النفوس. الإنسان ضعيف الإيمان ربما يتأثر بمثل هذا الموقف. لما تحارب نفسيا حينئذ لا يصمد سرعان ما ينهزم، لأن ما كل الناس على حد سواء في درجة الإيمان، في قوة الإيمان، في صلابة العقيدة. فلهذا ما كل واحد تحمل الحرب النفسية. كثير من الناس يترك الدين لأن يقولوا له رجعي مثلا يبطل من الدين، ما مستعد أن يتحمل الحرب النفسية والعصبية اللي يواجه بها مثلا. أو بعضهم مثلا يترك، أو المرأة تترك الحجاب. ليش؟ لأن قالوا لها أنها معقدة، فعندئذ أثرت عليها الكلمة هذه وخلعت حجابها. هذا كل ناشئ من ضعف العقيدة. فما كل الناس الحقيقة على حد سواء بالنسبة إلى عقيدتهم. فمن هنا الحرب النفسية قد يعني تأثر سلبيا بالنسبة إلى بعض الأشخاص، ينخدعون ويهتزون أمام الإشاعات والكلمات القارصة والقذائف المقذعة. كلام المقدع بعض الناس ما يتحمل مواجهته. فلهذا المنافقين عرفوا كيف يعني يواجهون الرسول وأي وتر يضربون عليه. اجوا حاربوا المسلمين نفسيا. شلون حاربوهم نفسيا؟ قالوا لهم بأنه أنتم تتبعون رجلا بسيطا، إنسان ما عنده ذاك العمق، ما عند ذاك التركيز. هذا الرجل من بساطة أنه يسمع كل ما يقال له، فمثل هذا الإنسان السماع لكل ما يقال له، يعني ما يميز. وحاشا رسول الله صلى الله عليه وآله. لكن كذب المنافقون وظلوا ضلالا بعيدا بزعمهم أنه الشخص، شخص الرسول من هالقبيل، يعني من قبيل الشخص الذي لا يميز بين كلام صحيح وبين كلام خاطئ، بين كلام مقبول وكلام غير مقبول، بين الكلام القابل للتعقل والكلام غير القابل للتعقل. فبالنتيجة يعني يقبل كل ما يقال. والمعنى يركزوا في أذهان الناس، وأنه حدث العاقل بما لا يليق فإن صدق فلا عقل له. فيوظفون أمثلة وأفكار وكلمات لتكريس بساطة شخصية الرسول. أنا هذا شخص بسيط، وإذا بسيط لهالدرجة ما يقوى على التمييز بين الشيء الصحيح وغير الصحيح، يعني شخصيته مسطحة غير عميقة. فإذا عميقة أنتم كيف تتبعون؟ خاصة إذا واجهوا يعني العناصر إلى حد ما الناضجة مثلا، أو العناصر ذات الثقافة المحدودة مثلا. تعال أنت رجل مثقف، ليش تابع مثل هذا الإنسان؟ ليش ما هو يتبعك مثلا؟ هو ما أفضل منك؟ فيجون بهالأساليب يحاربون المؤمنين. هاي وحدة. قسم يجون بأسلوب تضعيف وتوهين مقام الرسول في نفوس الناس. والأسلوب هذا مترابط مع ذلك الأسلوب، لكن مقصودي أنه الحقيقة ذو شعبتين. فمن جهة عكس بساطة شخصية الرسول بزعمهم، ومن جهة ثانية يبينون أنه هذا الشخص على كل حال شخص موهون، كذبوا وضلوا فيما زعموا، شخصيته ليست بالشخصية القوية. فيستخدمون تضعيف شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعادة لعاديك، واستخدم الوسائل يعني لحسدك، لعاديك، لحقد عليك، من جملة أساليبه هو هذا الأسلوب، يضعف مكانتك في نفوس الناس. وهذا الحقد إلى صور يعني، وإلى أساليب. والحسد أيضا أخوه له صور وله أساليب. يعني قسم من الناس مثلا وفرض ما يتحمل أن يرى رجلا موفقا ناجحا في حياته، فيواجه، بيش يواجه؟ يواجهه بأن يفترع لي مثلا، إذا ما عنده فرية يفترع لي، عندئذ يستخدم كلمات توهن شخصيته مثلا، وأحيانا هي غمزة عين مثلا، يعني رمشة عين بإشارة عين يوهن شخصية إنسان، واضح؟ قد بهزة إيد يوهن شخصية إنسان، قد بتصرف معين آخر يوهن شخصية إنسان مثلا، أو لا يسمع جماعة مثلا وفرضوا يمدحون واحد، فرض رجل موفق ناجح في حياته، إنسان مؤمن، هو شيء عقل يقول نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني يشعر السامع أنه ترى عندي شيء منكر على هذا الشخص بس ما أريد أقوله، فيخلي المتحمسين إلى بحرارة يبردهم عنه، يعني فرد أساليب ملعونة شيطانية شايفها سامع بها غيبة المقدسين يسموها، يعني المتشبهين بالمقدسين، هذا لما يريد يغتاب واحد مثلا يسمع جماعة يذكرون واحد الخير يقول لا تخلونا نغتاب الناس، لا تخلونا نغتاب الناس، هذه 160 احتمال، ولو ذاكر عيب معين عليه تشخص القضية، بس لا تخلونا نغتاب الناس هذه بيها 60 احتمال، ألعن من الغيبة الجزئية الصريحة، بس الشيطان له أساليب على نفوس الناس للأسف الشديد، يغفل الإنسان أو يتغافل. خلاص نسأل الله العصمة من الزلل والسداد في القول والعمل. فإذا ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، يعني مقصودهم ماذا؟ أن الرسول سماع لكل ما يقال له. القرآن الكريم يرد على هذه القالة ويقول بأن الرسول أذن خير، قل هو أذن خير لكم، يعني أنه الأشياء اللي أنت تصوروها للناس أنها بساطة وسذاجة وعدم عمق، هذه الأشياء بالتحليل هي بالواقع عين الخير وعين الصواب. يعني مثل من؟ مثلا الله عز وجل يأمرنا أنه لما نتعامل مع الناس، هذا من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله، أنه نحسن الظن بالآخرين، يعني لا يكون تجي إلى إنسان بدون حجة دامغة وبدون دليل مادي بدون دليل واضح تسيء الظن بإنسان معين. مرة إنسان يركب المنكر بصراحة وتطلع أنت عندك علم بمنكره تسيء الظن، هذا ما يسموه بعد سوء ظن، هذا يسموه ماذا؟ علم بواقع، واقع تطلعت عليه منتبه، بس هذا الواقع لما اطلعت عليه هذا ما يسوغ لك تروح تتكلم، لأنه من رأى فاحشة ففشاها كان كمن أتاها، الله أمر بالستر قدر الإمكان، والذين يحبون الفاحشة الله توعدهم، يحبون إشاعة الفاحشة توعدهم بالعذاب الأليم. لكن مقصود يعني انت طلعت هذا ما يسموه شوبا، بس هذا احرز في نفسك واستر يستر الله عليك، هذا خلاص. ومرة لا شوف انسان يتصرف تصرف عادي ما في كل اشكال، بس يجي واحد يحلل يقول هذا انما تصرف التصرف مثلا انفق حتى يقال له ان محسن مثلا، او قاتل حتى يقال انه شجاع، او صنع المشروع الفلاني حتى يترأس مثلا، او الى اخره، تشتغل التحليلات. هذا النمط من السلوك هذا سلوك اجرامي الدين يحرمه، يقول انت ما من حقك ان تجي تسيء الظن باعمال الاخرين، مفروض ان المؤمن يعمل على المحمل الحسن قدر الامكان، وخاصة الثقة، ليس من العدل الحكم على الثقة بالظن، يعني بسوء الظن، قد واحد يقول انا القضية خارجة عن ارادتي، قد بعض الاشخاص اشوف سلوكه مثلا، خاصة اذا بعضهم عن بساطة يقرن سلوكه بقرائن هي مشككة، فيقول انا خارجة عن ارادتي المسألة، انا اسيء الظن، يعني غصبا علي اسيء الظن، يعني القضية مو بيدي، هذا أولا هو لازم يطهر نفسه، واثنيا عندنا مرة ظن ومرة عقد القلب على الظن، انتبه جن. وان قد واحد يظن بأشياء كثيرة خارجة عن إرادته، حتى لو كان فرض مثلا ظن ظن شو، لكن خارج عن إرادته، فالشيء هو ما مختار، ما تعمد له ولا تسبب إليه، أو صار ظن بواحد شيء غصبا عليه مثلا قهرا عنه، هذا كيف حكمه؟ الشارع يقول إذا ظننت فلا تحقق، منتبه للتعبير، يعني إذا جاك ظن قهري لا تحقق، تحقق ماذا يعني؟ لا تعقد قلبك عليه، لأن الله يؤاخذكم على ما كسبت قلوبكم، يعني ما عقدتم من الظنون السيئة الله يؤاخذ الإنسان على ما عقد قلبه عليه. خلاصة، فإذا سوء الظن من الخلائق الذميمة، حسن الظن من أخلاق الإسلام المهمة التي أكد عليها الإسلام. رسول الله صلى الله عليه وآله كان يتمتع إلى حد الكبير بل الأكبر بهذه السمة، أنه كان يحسن الظن. ومثل ما تعلمنا أيضا يعني التعاليم الدينية، عندنا أصل فقهي يعبرون عنا الحمل على الصحة، يعني أنه لما مسلم يتصرف قول إن شاء الله تصرفه صحيح، ذبح له ذبيحة لا تجي تدقق وتنقنق زايد، قول إن شاء الله ذبحها على الطريقة الشرعية، إلا أن يقوم عندك الدليل على خلاف، تحمل عمله على الصحة. غيبة المسلم عندنا مثلا مطهرة، إلى واحد إذا نجس يغيب عنك بعد ساعتين شفته تفترض أنه طهر، إذا مشيت إذا كراتبة تفترض أن إذا إيش طاهرة، طبعا ضمن شروط يذكروها في كتب الفقه غيبة المسلم مطهرة إلى. ليش؟ لأن المسلم مفروض أنه يلتزم بالتزامات الدينية، فتحمل عمله على الصحة. عندنا الحمل على البراءة، الإنسان بريء حتى تثبت إدانته، فإذا هذه من جملة أصول الشرع، أصول الأخلاق في النظام التربوي الإسلامي، أنه الإنسان تفترض به البراءة، تفترض به الوثوق، تحترمه، تحسن الظن بسلوكه. فالنبي صلى الله عليه وآله كان مسلكه من هذا القبيل، أنه يحسن الظن بما نعم يرى من تصرفات وما يسمع من تصرفات المؤمنين الآخرين. فهذه الصفة بعضهم استغلها، قالوا هذه من البساطة، أنه أنت تحسن الظن. لا، تجي القاعدة، قاعدة المعكوسة المنكوسة، شو تقول؟ تقول سوء الظن من حسن الفطن، سوء الظن من حسن الفطن، انت دائما صير سيء الظن تقدر عندئذ تميز الاشياء بوضوح، تقدر تتجنب بعض القضايا، لان اذا تحسن الظن تقع في بئر مظلم، لا هذا خلاف ما امر الله، انتبه لزين. لازم تفرق بين مسألتين، مسألة حسن الظن ومسألة الاعتماد. يعني مرة واحد تشوفه يتصرف، صلي الشارع شي يقول لك؟ يقول لك افترض ان صلاته صحيحة، واحد افترض ان يصلي لوجه الله، هالشكل لازم تفرض في نفسك، لا تقول ان يصلي رياء، لا قول ان شاء الله يصلي لوجه الله عز وجل، ما لك عليك تجي تقول انه يصلي رياء وشكل، هذه حسن ظن. بس هل هذا يعني ان اجيبه تخليه موظف كبير في مركز حساس من مراكز الدولة انطلاقا من حسن الظن؟ لا لا، هذا اعتماد، الاعتماد يحتاج اختبار، يحتاج دليل على ان ثقة عادل خبير. تجينا كلمة امير المؤمنين عليه السلام في القانون الاداري لمالك الاشتر، يقول له لا توليهم الا اختبار، استعملهم اختبار، احسن الظن به لما يتصرف سلوك اله، بس لا يعني ان تجيبه تعتمد بدون اختبار، لك مسألة اخرى، بس لما تختبر لا يعني انك تسيء الظن به، وانما الشارع مثل ما وصانا بحسن الظن في مقام، وصانا ان نستخدم الفرض مثلا، ونستعمل بتعبير الامام استعمال يعني اتخاذ عاملا موظفا، يعني حينما توظف شخص يقول توظف بناء على كفاءة، بناء على وثاقة، عزالة، هذا غير زين. فالاعتماد شيء ومسألة حسن الظن شيء اخر. زين. فالرسول من صفاته انه كان يحسن الظن. الجماعة اعتبروها نقطة سلبية، بس قلت لك لازم حسن الظن ما كان يكون، حتى لا تجي كلمة انه سوء الظن من حسن الفطن. هذا اللي يقول سوء الظن من حسن الفطن لعله ناظر الى قضية الاعتماد، يقول لما اجيب واحد اول شيء شك به حتى تثبت براءته. لا لا، هذا الاسلوب ما يعلمنا الدين به. يقول بلي انت انما الصادقة مثلا، صادقة اسم ولازم موظف، صديق تتخذ صديق، لازم تتخذ صديق بناء على ماذا؟ اعتماد، هذا رجل معتمد للصداقة. تأتمنا على مال، على عرض، على سر، على غير ذلك، تأتمنا اي اعتماد، اعتماد شخصي او وظيفي اقتصادي او سياسي، اي شيء، اي اعتماد، نوع من انواع الاعتماد لازم يكون على كفاءة مدني. هذا مطلوب، قضية مو شكل بسيطة بحيث تعال بحسن الظن صلي ورا كل واحد جماعة، حسن الظن جيب كل واحد سوي موظف، حسن الظن ائتمن الناس كلهم، لا، خاصة إذا فسد الزمان، إذا فسد الزمان. وأهله واعتمد رجل على كل رجل فقد ظلم نفسه. نعم، إذا غلب الصلاح على الزمان وأهله، عندئذ اذا واحد يشك بالناس مثلا ويبدا يعني يفقد ثقته بكل الناس، مقسم عندنا هالشكل بتشاعمين، يفقد ثقته بكل الناس، لا، هذا يقول فقد ظلمتهم. فلا يكون تصير ساذج الى درجه تعتمد كل واحد بدون شرائط فتظلم نفسك، ولا تصير قاسي تيجي تتهم الناس كلهم وتقذفهم بالكذب وتقذفهم بالخيانة والخداع فتظلم الآخرين. لا تظلم نفسك ولا تظلم الآخرين. زين، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان بالوقت اللي ما يستعمل عامل او موظف او يأتمن احد الا بناء على موضوعية، في نفس الوقت كان يحسن الظن بتصرفات المؤمنين. فالجماعة تاخذوها نقطة سلبية. واحد. اثنين، عندنا من الاصول الشرعية ان نصدق المسلم اذا لم يكن هنالك امارة قرينة على الكذب توجب التحقق يصدق. شلون يصدق؟ انتبه لزين، يصدق على ظاهره ويصدق على باطنه. شلون على ظاهره وشلون على باطنه؟ يصدق على ظاهره لما يقول لك انا مسلم، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله يقول ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا. مفروض انه فعلا قبل مسلم ضيف الى جامعة المسلمين، وما يجوز لك ان تتهم بالكفر والشرك، وهي شكبرها هي يعني القذيفة بالشرك من ألعن القذائف واخطرها واخبثها، اللي يرمي له انسان بالزنا والعياذ بالله ضمن نعم شرائط معينة في الفقه يجلد 80 جلدة. فما ظنك بمن يرمي مسلما بالشرك؟ انتبه. لهذا الشارع يدخلها بباب التعزير. التعزير مو بالضرورة يكون اقل من الحد، قد الحاكم يرى من المصلحة ان ينجلد اكثر من ذلك. انتبه جيدا، يعني بحسب ما يراه الحاكم من المصلحة الخلاصة. فالله عز وجل ينهانا عن انسان يجي يكذب انسان في ظاهر حاله، في ظاهر حاله يجي يقول انا مسلم. في قصة خالد لما او اسامة مروية عن الثنين، هي نزلت هذه الاية اصلا في قصة اسامة، ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا، لانه جماعة راح ليفتح عليهم، فقسم منهم او واحد منهم اجى اعلن اسلامه لما رأى السيف مشهورا فقتلوه. النبي عاتبهم، ليش اقتلتوه؟ قالوا يا رسول الله هذا كأنه لاذ بالإسلام، يعني ما مصدق وصحيح أسلم بس كأنه لاذ راد ينجي نفسه، هذا ما يظهر عليه أنه أسلم عن صدق قلب، وعن طواعيه. قال الرسول صلى الله عليه وآله: لم أمر أن أشق عن قلوب الناس، أنا ما مأمور أنه أشق عن أفئدة الناس، أنا مأمور أن أتعامل على الظاهر. زين، هذا يجرنا علما إلى النقطة الثانية، الباطن. الباطن يعني ماذا؟ يعني أنه الإنسان لما يقول لك أفرض مثلا أنا في واقع الأمر أنا أريد وجه الله بهذا العمل، أيضا لا تشكك في باطنه وتقول له أنت لا تريد خلافك، أنت في قلبك كيت. دائما تجنب قلوب الناس، انتبه لزين لما تناقش إنسان قل له يا أخي هذه نظريتك نظرية باطلة، أنت رجل مسلم محترم بس نظريتك نظرية إيش باطلة، لا تجي ترمي بالنفاق، تدخل تقول له أنت بقلبك كيت، تش بدريك بقلبي شوي، انتبه لزين تناقشني على نظريتي، قلبي مالك شغل بي. قلبي بيد ملاك مالك القلوب وعلام القلوب، انت شلك شغل بقلبي انت، انتبه. فدائما لا تدخل في قلوب الناس. يا رب الله يقول: ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين. انتبه جيدا. بعدين عندنا صنف من الناس الواقع يسمع كلمات قيل وقال من هنا وهناك، ان فلان كذا وكذا، فلان كيت وكيت. وهذا قسم من الناس، ما ادري، قسم هم مغرضين، قسم عنده غرض وقسم عنده مرض. سامع، هذا واحد راح يعتذر من واحد قال له والله ترى ما عندي غرض، قال له ايه بس عندك مرض. مشكلتك عندك مرض، غرض ما عندك بس عندك بتمرض انت. يعني شي يسمع يقلب، شي يشوف يقلب. شايف واحد ذات يوم سألوه قرأ جريدة ما يحسن القراءة والكتابة، بيده جريدة سألوه شبيها اخبار الجريدة اليوم، قال من الاخبار سيارة مطلوبة عاينة والجريدة تبين لا ما بس هو لازم الجريدة مقلوبة بها سيارة بنا سيارة مقلوبة. فقسم من الناس معكوس للأسف الشديد يسمع مقلوبي ويقرأ مقلوبي ويشوف مقلوبي ويبث لك بهالكلمات والدعايات على الآخرين، والشيطان يعرف شلون يستغل بعض الأجواء. الشيطان ما يجي للمؤمن المصلي الصائم الحج المحترم شي يقول له قل له تعال اشرب خمرة، يدري بما يسويها فيجيب هالموبقات هذه، النميمة، الغيبة، الإشاعات، الفرية، البهتان، الأساليب هذه. نعم، مش بناك يعني يجوز حالنا إبليس؟ لا آخر بالي، بالعكس هو يرى أن أخطر جبهة تهدده هي جبهة الظاهرين بالإيمان، لأن ذاك قضيته أوكي، ذاك الشخص الفالت من طريق السبيل من طريق الحق، الفالت هذا الفالت الفاسق الفاجر ذاك معيش منه، بس هو يركز عليه من يركز على الإنسان الظاهر الالتزام. هذا يقول لك إيه هذا خل أدق عليه لعلي أستطيع أن ماذا أستزله، ويميري دلها ترى تطويل، زلت قدم واحدة قد تفتني الإنسان، زلت قدم واحدة نعوذ بالله من زلة الأقدام، هذه قضية خطيرة. شوف أنا نعرف ناس نحن في التاريخ ناس يعني المفروض أنه لهم كيان، يا أخي فكرة باطلة التزمها انتهى انتهى. محمد بن علي الشلمغاني كان يرشح الناس تتأمل بيصير من نواب الإمام المهدي سلام الله عليه، زل وحدة انتهى والعياذ بالله. قضية ما معلومة يعني إنسان يجي يزكي نفسه أبدا، نسأل الله حسن الخاتمة. فإذا مسألة خطيرة، واحد يجي يتشبث بمثل كلمات القيل والقال. واحد دخل على الإمام الصادق سلام الله عليه قال: يا ابن رسول الله يبلغني عن أخي ما أكره فأسأله فينكر، ايش أسوي؟ أصدق الناس أو أصدقه؟ يعني مثلا أسمع أنه فلان مشايف قسم، قلت لك لا يستريح يأخذ الحسد الحقد، يقول له فلان والله أكرم وأنعم هذا الرجل البارع الماهر المؤمن الفلان إلى آخره، يقول إيه بس يقولون كيت وكيت، يخلي لها ركبة شايف زين، أو يقولون بلكة ما يستري ما يهدأ، هو ما يراجع نفسه، يقول بيني وبين الله هذا يخدم الدين الكلام، بس هذا جاء إنسان مؤمن على حماسة ملتبت جيدا متفاعل مع أخيه هذا المؤمن، خاصة إذا يكون صاحب علم وصاحب دين، خلي هالمحبة موجودة، ليش تجي تبرده؟ ليش تجي تخلق مشكلة؟ ها؟ لا ما يهدأ، قلت لك مرض، إما غرض وإما مرض، يجي بس لحجاية، ها؟ لا إيه بس يقولون، بس ليش؟ لا تتلقي، مش مسؤولته يعني. الله عز وجل يسألك إذا لو فرضنا على أن يا ليت أن مطلع على دليل، ما مطلع، مجرد كلمات تأخذه، ينعقون مع كل ناعق. فيقول للإمام عليه السلام أنه أنا أسأل هذا الأخ، أقول له بلغني عنك كيت وكيت، يكذب يقول لا والله هذا كذب أصلا الكلام أبدا نهائيا، ما لا صح هذه المسألة وأنا بريء من هذا المعنى تمام البراءة. يقول لأي من أصدق وقد لنقلوا لي أكثر من واحد. الإمام قال لو حضرت عندك 50 قسامة على مكروه من أخيك، 50 قسامة، القسامة 50 في 50 2500 قال تجي عندك، وقائل يجي عندك، وشهادة تجي عندك 2500 قال تجي عندك، وقائل يجي عندك، وشهادة تجي عندك، منتبه، تقول لك أنه بلي فلان، أفرض مثلا جشع مثلا، أو فلان في الملاحظة الفلانية مثلا، مكروه الفلاني أو السوء الفلاني، وسألت وأنكر، فكذب سمعك وبصرك وصدق أخاك، انتبه جيدا، ترى هذا إمعان يعني الحقيقة، إمعان ومبالغة في احترام حرمات الناس، أنه مهما كان لا تصدق هذا القائل حتى لو كان 2500 واحد ينقلوا لك عنا شيء وهو ينكر، كذب سمعك وبصرك وصدق أخاك. زين، رسول الله صلى الله عليه وآله كان من هذا القبيل الذي ماذا؟ من القبيل الذي يصدق المؤمنين، ها؟ ويكذب النمامين. شفت هذا النمام لما يجيك هذا احثو في وجهه التراب، وليمدح بلا حق يقول احثو في وجهه التراب، فكيف اللي يجي ينم ينم ويخرب علائق المؤمنين فيما بينهم؟ إيه هذا يستاهل التراب واشد من التراب في الواقع. بس هو لما يلقى له واحد يضحك بوجهه ليش ما يشجع؟ يشجع، اي بلي يشجع، وقسم يستعمل ملعنة، يسوي ملعنة لما يسمع شي يسوي، ما يريد الظاهر انه هو يفوض وياه، شي يسوي حينئذ يستدرج حتى يكثر. شلون يستدرج؟ فلما يسمع يذكر مثلا العيب الفلاني والعيب الفلاني، يقول لا عجيب، لا اله الا الله، ذاك لما يسمع الجماعة فتحة وهذا يقول لك لا ايه خل اكثر، فذاك يبدأ يكثر وهكذا، وهذا يجر لسانه وذاك يكثر بالطريقة، والشيطان يضحك عليهم اثنين. تلاحظ ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فالقرآن الكريم في واقع الامر يجي نركز على النقطة بالذات، لان نقطة التعامل بصفاء واخاء ووفاء وصدق وثقة وطمأنينة وصحة وبراءة مع الساحة الإيمانية. قل هو أذن خير لكم يؤمن بالله. تلاحظ وش وقت صار أذن خير؟ صار أذن خير حينما آمن بالله، لأن إذا ما عند الإنسان والعياذ بالله، إذا ما عند الإنسان إيمان بالله عز وجل ما يتورع عن شيء أبدا. نحن في دعانا نقول اللهم لا تسلم علينا من لا يخافك من خلقك، بلي يعني الإنسان حينما يتعامل مع إنسان لا يخشى الله، لا يؤمن بالله، ما يتورع عن شيء، هو اللي مستعد يهتك ستارة مع الله، يهتك سترة مع الله، تنتظر يحترم سترة معاك يعني؟ اللي يهتك حجابة مع الله يحترم حجابة معاك؟ شابت يهتك 500 حجاب لك، اللي هو ما يحترم حرمة لله عز وجل. لا، لا تقول لي قد واحد كافر واشوفه يفي بالقضية الفلانية، شوفه وفي، هاي مقدر مصالح، انتبه جيدا، بدليل خل تنظر بمصلحته، لا يحرق لك البوسنة والهرسك، ويحرق لك فلسطين، ويحرق لك الشعب العراقي المظلوم، ويحرق يحرقه ويحرق. ها نلاحظ شو وقت لما تتضارب مع مصلحته لا يغشك تروح الى تاجر ويا تاجر مصالح حتى تبقى عميل زبون منتظم للشركة يراويك منه شيء جيد لك مطلب اخر لا قد تنظر بمصلحته وشوف شو يصير وإنسان يبين في مثل هالموارد. فالخلاصة يؤمن بالله وبعد ويؤمن للمؤمنين. لاحظ دقة القرآن بالتعبير قال بأن الرسول صلى الله عليه وآله بالوقت اللي يؤمن بالله يؤمن ما قال بالمؤمنين لا الباء الباء الباء تفيد الملابسة الملابسة اللي تلابس كل وجود الإنسان ملابسة الإيمان بالله عز وجل. فناسب لما يعبر عن الإيمان بالله شي يعبر يؤمن بالمول الله بالله منتبه جيدا يعني أن وجود الله أن الإيمان بالله عز وجل لابس وجوده بالكامل. لكن للمؤمنين لا الإنسان المؤمن مو مثل الذات الإلهية المقدسة الذات الإلهية المقدسة الإيمان بها يلابس وجودك كله. أخوك المؤمن تؤمن له يعني تؤمن إلى ماذا تثق به تعترمه تطمئن إلى تحسن الظن به تحمل على الصحة والبراءة إلى آخره. بعدين يقول ورحمة للذين آمنوا منكم انتبه للتعبير رحمة للذين آمنوا ليش التخصيص هذا ويجي قسم يقول لك كل من كان بذاك الزمن بعصر النبوة فهو معصوم فهو عادل. القرآن يخصص يقول ورحمة للذين آمنوا منكم يعني شير يأشر يعرض يقول بأنه هنالك من لم يؤمن في ذلك المجتمع فمن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. ولهذا يجي القرآن في هذه الآية يختم شي يقول والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. في آية أخرى شي يقول إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. ترى جدا خطيرة المسألة يعني إذا تصفح صفحات التاريخ وتتلمس الذين آذوا رسول الله صلى الله عليه وآله ايش كثر تحصل ملاعين بالتاريخ مو ملاعين انت من جيب الصفحة تطلعهم لا هذا القرآن قرآن لعنهم الله في الدنيا والآخرة يعني من سب عليا صلوات الله وسلامه عليه هذا آذى الله ورسوله ام لا انا اسألك الآية تصدق عليه إذا ليش بعد هالضجيج والعجيج إذا واحد يتكلم ينطق بمنطق القرآن والرسول يقول من سب عليا فقد سبني ومن سبني فقد سب الله عز وجل. زين الحاكم وابن حجر والذهبي وغيرهم يروون أن الرسول قال فاطمة بضعة مني فمن آذاها فقد آذاني. زين يرضى الله لرضاها يغضب لغضبها. زين القرآن إذا تجمع هذا مع الآية اللي تبين حكم من آذى الرسول إيش تطلع بأي نتيجة؟ قلت لك نتائج خطيرة نتائج خطيرة بس الحق ثقيل مع الأسف الشديد بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. شامع سمعت أخيرا حتى هالمقطع من زيارة وارد زيارة الحسين سلام الله عليه أمر الطاغية بحذفه المقطع هذا لعن الله أمة قتلتك شايلين زيارة سمعت طاغية أمر بحذفه. الذي يقتل ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ايش تصور هذا شي يوجه من سهام أذى لقلب الرسول سهم أصابك يا ابن بنت المصطفى في كربلاء قلب النبي أصابه. وبعد وجهوا سهام المن سهام الى تلك الصفوة مع الحسين والى خفرات آل الرسول ومخدرات بيت النبوة. ايش تصور انت الان خلي صورة بذهنك عن قلب زينب ايش بي من سهام هذا القلب الطاهر يا قلب زينب يا قلب زينب. تصورها وهي واقفة على المصارع والقوم من جهة ينادي مناديهم علي بالنار ليحرق بيوت الظالمين. اش تصور السهام اللي وفدت على قلب زينب في تلك الساعة؟ ما بين ما هي واقفة وتدير الافكار، لان المنادي صيح شبوا بالخيام نار، راح وصناديد الحرب هتكو يا لله، راح وصناديد الحرب هتكو الاشتاء، حتى طفلهم لو بجا لا ترحمون، هجمت على ذاك المخيم قوم الانذار، واحد سلب برقع وواحد فصم خلخال، واحد سلب طفله وسحب فوق الارمال، واحد ينادي رايح عزك يا مصوني، وقفت على التل الغريبة بقلب مفتوح، شبجت عشرة شبجت على الراس بعشرة وصاحت بصايا يا ابا عبد الله انهض يا خويا ترى عداكم جت للبيوت، هجموا علينا يا كفيل وفردوني يا ابا عبد الله يا غيرة الله، نادى بلسان الحال منا وصعد انفا صوتك، نادى بلسان الحال منا وصعد انفا يا مخدرة حيدر ابونا صعب الامراض، كثر العتب شفيت في جف بلاد، اعيد اعيدها، كثر العتب شفيت في جف بلاد، راسي على راس الرمح هل تنظرين، صاحت يا ابن امي يا حسين نور عيني يا حسين، ان كنت حيا فادركنا وان كنت ميتا فامري وامرك الى الله السميع العليم. من هجمة خيول العدا لحدود المخيم دينا، طلعت من الخيمة يتعادي، بارك الله بارك الله بهذه الصرخة، زينب علي تلاقف صاحت يا ابو الغير عادي، يا روحك الطيب إلك إلك المجلس يا موالي، خويا نشانك حينته وسريع ترسكي أنا نويل، وحائرات أطار القوم أعينها رعبا، فرج عنا يا الله لحوائجنا، شاف مرضانا وبلغ أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.